استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ Yeah. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي أرد أن يصدقني بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إِنَّ